من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحديثنا اليوم عن باب العطف. والعطف ينقسم، العطف نوعان: عطف بيان وعطف النسق. فأما عطف البيان هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف والمخصص له في النكرات، بمعنى قال هو التابع الجامع الموضح لمتبوعه في المعارف. فإذا كان ما إذا كان هذا معرفة، فلماذا يأتي التابع؟ يأتي لكي يوضحه. مثال ذلك تقول: جاءني محمد. من هو محمد؟ فأتيت هنا بتابع، واضح، أتيت بتابع لي توضح من هو محمد من باب التوضيح. تقول: جاء محمد أخوك، فهذا يسمى عطف بيان. فأخوك عطف على محمد، لماذا؟ للبيان. قال: والمخصص له في النكرات. قال: يقول الله يشربون من ماء صديد، يشربون من ماء، هذه نكرة. فصديد يسمى عطف بيان، لماذا؟ لأنه خصص الماء بكونه صديدا، واضح؟ بكونه صديد، فهو يسمى هذا عطف بيان. والعطف الثاني وهو العطف المعروف يسمى عطف النسق. قال: وهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، حتى الذي يكون في أحد الحروف العشرة: الواو والفاء وثم ولكن لا بل إلى غير ذلك من الحروف، سنذكرها الآن. فالأول قلنا يسمى عطف بيان. ماذا يفعل عطف بيان؟ فهو إما أن يوضح في المعارف أو يخصص في النكرات. يوضح في المعارف تقول: جاء محمد أخوك، جاء زيد أبوك، جاء محمد خالك. فهو يوضح من هو خالد ومن هو زيد ومن هو، صحيح هو معرفة ولكن معرفة لا نعرفه، واضح؟ هو معرفة يعني معرف، لأنه اسم علم، فالعلام معرف، ولكن من هو بالذات؟ قد يكون خالد الذي يسكن في مثلا في بلد آخر، قد يكون خالد الذي هو في تونس، قد يكون خالد أخوك، أو خالد يسكن في منطقة أخرى إلى غير ذلك. فأنت هنا توضحه. وأما في النكرات عطف بيان فيأتي من باب التخصيص. تقول: شربت من ماء، هذا صحيح. تقول: شربت من ماء زمزم، فأنت خصصت هذا الماء، فليس الماء المطلق، وإنما خصصته بماء زمزم. هذا هو عطف البيان. وأما عطف النسق قلنا الذي يكون يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى. وحتى في بعض المواضع، ليس في كل المواضع، لأنها تكون جارة في بعض المواضع، في بعض المواضع. فنبدأ بحروف العطف. أولها الواو. الواو هي لمطلق الجمع، واضح؟ تقول جاء محمد وعلي، أو تقول جاء علي ومحمد، فهي لمطلق الجمع، فلا تفيد أن محمدا جاء قبل علي أو أن علي جاء قبل محمد، فهي لمطلق الجمع. تقول أكلت مثلا اللحم والخبز، أو أكلت الخبز واللحم، كلاهما سيان في الترتيب، وفي لذلك سموها لمطلق الجمع. ثم حرف الفاء، حرف الفاء للترتيب والتعقيب. التعقيب المقصود الترتيب معروف، الترتيب معروف. ما هو الترتيب؟ تقول جاء محمد فخالد، يعني محمد جاء قبل خالد، فتفيد الترتيب. والتعقيب ما معنى التعقيب؟ أي عقيبه بلا مهلة، يعني مباشرة بعده. تقول جاء محمد فخالد، يعني مباشرة خالد جاء بعد محمد، واضح؟ فهذا هو المعنى بالتعقيب، واضح؟ ثم قال ثم تأتي للترتيب مع التراخي، تقول جاء محمد ثم خالد، هذا للترتيب، يعني محمد جاء الأول ثم خالد. قال مع التراخي، ماذا يقصد مع التراخي؟ أي يوجد مهلة، يوجد مهلة. جاء محمد ثم بعد فترة جاء زيد، أو تقول بعث عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، أو بعث موسى ثم عيسى عليه السلام، واضح؟ فيوجد مهلة. فالفاء قلنا للتعقيب يعني بلا مهلة، أما ثم فتأتي للتراخي، تأتي مع التراخي أي بمهلة، واضح؟ الحرف الثالث الرابع هو أو، أو يأتي للتخيير أو الإباحة، إما أن يأتي للتخيير أو الإباحة. ما الفرق بينهما؟ التخيير لا يمكن الجمع بينهما في التخيير، يعني ذكرت شيئين لا يمكن الجمع بينهما، وأما الإباحة فيمكن الجمع بينهما. مثال التخيير، تقول تزوج هندا أو أختها، فهنا لا يمكن أن تجمع بين هند وأختها، لماذا؟ لأنهما أختان، فلا يجوز لك أن تنكح أخت زوجتك، يعني فهذا هو. فهنا تأتي يعني للتخيير مع يعني المنع، تختار أحدهما، واضح؟ أما الإباحة فيجوز لك الجمع بينهما، فتقول أدرس الفقه أو النحو، يعني يمكن أن تدرس الفقه وتدرس النحو، ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنعك من ذلك؟ يبيح لك ذلك، واضح؟ ونلاحظ كل هذه الحروف هي حروف عاطفة تعطف، واضح؟ أم تأتي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، مثال ذلك تقول أزرت، همزة الاستفهام هنا، أزرت محمدا أم زيدا، فلا بد أن تجيب بأحدهما أو بكليهما، واضح؟ هنا ثم الحرف الخامس أو السادس، إما قال بشرط أن تسبق بمثلها، تقول تزوج إما هند وإما زينب، فإما زينب تزوج إما هندا وإما زينب، فلا بد أن تأتي قال بمثلها، تأتي إما مرتين، واضح؟ بل هي للإضراب، بل تأتي للإضراب، بمعنى أنه ما أن ما قبلها في حكم المسكوت عنه، تقول ما جاء محمد بل أخوه، فأنت يهمك ما بعد بل، يعني أخوه هو الذي جاء، فكأنك سكت عن مجيء محمد، ما جاء محمد بل أخوه. لا، حرف لا ماذا يقوم؟ تنفي ما بعدها، تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها. تقول مثلا جاء زيد، لا بكر، يعني الذي جاء هو بكر. هي ماذا نفت هنا؟ نفت مجيء بكر، هذه لا. تقول جاء زيد لا بكر، فأنت تقول، لذلك في التعريف هو ماذا قال؟ قال تنفي عما بعدها نفس الحكم التي ثبت لما قبلها، فنفت المجيء، ماذا ثبت هو؟ ثبت مجيء زيد، نفته، نفت المجيء عما بعدها هو بكر، واضح؟ لكن تقول لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، أنت لا تحب الكسالى لكن المجتهدين، ولكن هذا لم أذكر تعريف لأنه قد يعصر عليكم ويشق عليكم التعريفات، فالمثال يوضح المعنى. تقول لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، يعني لكنك تحب المجتهدين. حتى هذه حتى قال في بعض المواضع، لأنه حتى تأتي بمعنى العطف وتأتي بمعنى الجر، أما معنى العطف تقول يموت جميع الناس حتى الأنبياء، حتى الأنبياء يموت، فكأنك عطفت، كأنك تقول يموت جميع الناس والأنبياء أيضا يموتون، واضح؟ وتأتي جارة كما في قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، رأيتم؟ حتى جارة والمجرور مطلعي، مطلعي مجرور وعلامة جره الفتحة الكسرة الظاهرة على آخره. هذه هي حروف العطف، ما حكمها هذه الحروف؟ كيف المعذرة، هذه المعطوفات ماذا تفعل فيما بعدها؟ قال هنا فإن عطفت بها على مرفوع، على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. مثال هذا قام زيد وعمر، زيد مرفوع وعمر مرفوع. تقول رأيت زيدا وعمرا، فزيدا مرفوع وعمرا مرفوع. تقول مررت بزيد وعمر، فزيدا مجرور وعمر مجرور، واضح؟ وتقول وزيد لم يقم ولم يقعد، واضح؟ لم يقم مجزوم ولم يقعد مجزوم، هذا ما يفعله تفعله هذه الحروف، يعني يكون يكون المعطوف والمعطوف عليه لهما نفس الحكم، نفس الإعراب. فإذا كان زيد هو المعطوف عليه، فإذا كان زيد مرفوع فالمعطوف مرفوع، واضح؟ فعمر مرفوع، تقول جاء زيد وعمر، زيد مرفوع وعمر مرفوع، هذا هو. باب التوكيد، ننتقل إلى باب التوكيد. نقول التوكيد أو التأكيد أو غير ذلك، فمعروف المعنى، يعني لا نحتاج إلى التعريف، كما يعني يوجد بعض الأمور إذا عرفناها عسر علينا فهمها، فنتركها ما دامت معلومة عندنا. ما هو التوكيد أو التأكيد؟ هو معروف عندنا يعني. قال: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، واضح؟ قال: ويكون بألفاظ معلومة. وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبدع وأبصع. تقول: قال زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. التوكيد نوعان: لفظي ومعنوي. فأما اللفظي يكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه وبمرادفه. فمثلا تقول: جاء محمد، فأردت أن تؤكد مجيء محمد فتقول، أو تقول: جاء حضر محمد، فأردت أن تؤكد مجيء وحضور محمد فأتيت بمرادف المجيء، مرادف لجاء فقلت حضر. أو تستطيع أن تؤكد الاسم أيضا، ذكرنا الأفعال ولكن تستطيع أن تؤكد الأسماء. تقول مثلا: جاء محمد، رأيت ذكرته هو نفسه، فهذا هو التوكيد. والمعنوي هو الذي ذكره هنا المصنف، قال: الذي يكون بهذه الألفاظ المعلومة. تقول: جاء محمد، أردت أن تؤكد، أو جاء الأمير مثلا، تقول: جاء الأمير إلى القرية. قد يأتي شخص أو تكون أمام شخص قد يشك في مجيء الأمير، وإنما قد جاء مثلا حاشية الأمير أو وزير الأمير أو غير ذلك، فتقول: جاء الأمير نفسه إلى القرية، يعني هو عينه جاء، فأردت أن تؤكد. أو جاء محمد عينه، أو جاءت الإبل كلها، واضح؟ وجاء القوم أجمعون، أردت أن تؤكدهم أن كل القوم جاءوا. لذلك ضرب أمثلة، أقول: قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. هذه هي المؤكدات. وهنا قال: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. فهنا تقول: جاء زيد نفسه، التوكيد نفسه لابد أن يكون مرفوعا. لماذا؟ لأن زيدا مرفوع، لأن زيدا مرفوع. فإذا كان زيد منصوبا فتقول، فلابد أن يكون المؤكد كذلك منصوبا. تقول: رأيت زيدا نفسه، فنفسه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على السين، لأنه الهاء ضمير يعود على زيد. فتقول هنا، ويمكن أن يكون أيضا مجرورا، تقول: رأيت مررت بزيد نفسه، فنفس هنا مجرور. لماذا؟ لأنه يتبع توكيده المؤكد، يتبع المؤكد، واضح؟ المعذرة، يتبع المؤكد. ما هو المؤكد؟ هو زيد، نحن أكدنا. فلابد للتوكيد أن يتبع المؤكد، هذا هو، واضح؟ نتوقف هنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.